بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس صحيح الإمام مسلم، وهذا هو اليوم العاشر من شهر شعبان لعام 39 و400 وألف. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما مضى من أعمارنا، وأن يوفقنا الله تعالى جميعا للتوبة والعمل الصالح، وأن يجعل الله أعمالنا من خير إلى خير. اللهم ادفع عنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان يمر على أمة الإسلام. اللهم كن للمهجرين، اللهم كن للمرضى يا رب، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين. باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يده أي كان في يده حياته صلى الله عليه وسلم، وكان يختم به. ثم كان في يد أبي بكر أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حمله الصديق وكان يختم به. ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هذا كان هو نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر أي هذا اللفظ الحديث لأبي بكر ابن أبي شيبة. قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. فسبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه لأجل أن يختم به كتبه التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة ولحصل الخلل ولاشتبهت الأمور، فهذا هو سبب نهيه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، طبعا هذا في بعض الأحيان ليس دائما، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. نعم، هذا هو الذي حصل. ولكل شيء من هذه الدنيا نهاية إلا العمل الصالح، فإن العمل الصالح يكون لك عند الله تعالى،

يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتمهم. إذن هكذا كان الصحابة أسرع الناس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق، اضطربوا بمعنى الضرب أي صنعوا، فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، أي مثل المثل السابق. باب في خاتم الورق فصه حبشي. حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا أي حجرا حبشيا، يعني فصا من جزع أو عقيق، فالمعدن يكون قد صنع بالحبشة واليمن. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه، طبعا هذا في بعض الأحيان يجعل الفص مما يلي كفه، أحيانا يجعله ظاهرا كما مر معنا في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، يعني هو يلبس بالخنصر أو الذي بجواره، أما الوسطى والسبابة والإبهام فلا يلبسان بها، فلا يلبس تلبس الخواتيم بهذه الثلاثة. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. طبعا ثبت أنه لبسه باليمنى وثبت أنه لبسه باليسرى، وفي صحيح البخاري جاء حديث أنه لبسه باليمنى، وهذا يدل على أن أحيانا كان يلبسه هنا وأحيانا يلبسه هنا. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. إذن الوسطى والتي تليها والإبهام لا يجوز لبس الخاتم بها، هذا طبعا للرجال، أما النساء فيقصد بحقهن الزينة، يحق لها أن تلبس الخاتم بأصابعها العشرين. باب النهي. نعم. حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة

يعني أنواع الأمور الحسنة وتناول الأشياء الحسنة. مما يستفاد من الحديث أنه يستحب البداء باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، من ذلك خلع النعل وخلع الخف، وكذلك خلع السراويل. الأمر الثالث، يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحدة أو جواريب واحدة، ودليله الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا، وسببه أن ذلك تشويه ومثلى ومخالف للوقار. وكذلك العباءة لا بد الإنسان أن يدخل يديه الاثنين، لا أنه يدخل اليمنى ويخرج اليسرى، فهذا بما وقع فيه الناس. وليرجع إلى شرح صحيح البخاري لزكريا الأنصاري علينا وعليه رحمة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا حقيقة أدب عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني حتى الهيئة، ما هي الهيئة الحسنة. لأن الإنسان إذا سار في نعل واحدة أو حذاء واحد ستكون مشيته متمايلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نكون كالشامة بين الناس معتزين بديننا الحنيف، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزي قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. يعني الإنسان لما نهي عن المشي بنعل واحد، الإنسان قد ينقطع شسع نعله أحد الفردتين، فنهي أن يمشي بالفردة الواحدة مشية متمايلة، فإذا انقطع يصلحها ثم يمشي بهما كليهما ولا يمشي بنعل واحدة. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رتين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، طبعا تجد هكذا العبارة، مالك ما كان يقرأ إنما يقرأ عليه، وكأن قتيبة كان يجلس في مجلس القراءة على مالك ولم يكن يقرأ هو في نفسه، يقول فيما قرئ عليه. عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، ليس خاص بالرجال، هذا إيش من الرجال والنساء، لكن الخطاب قد جاء موجها لمن يسمع والرجال يبلغونه للنساء. نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء يعني يلبس الثوب لا يخرج منه شيء، نهي عن هذا. وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، نهي عن هذا حتى لا تنكشف عورته. فأنعم وأكرم بهذا الدين العظيم الذي تابع الإنسان في كل أموره. ثم قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير